ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة، فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. طيب، ابن القيم يرى أن كلام الهروي في هذه الجزئيات بالجملة صحيح. كيف بالجملة صحيح؟ لا مشاهدا لأحد، يعني عندما تعمل الطاعات لا تكون مشاهدا شنو؟ لأحد، فيكون متزينا بالمراءة، لأن هذا من الآفات والحجب التي تحجب الإنسان عن ربه، صح ولا ما صح؟ طيب، لكن ابن القيم يقيد هذا الكلام تقييدا مهما، يقول مشاهدة الخلق أحيانا نافعة. مشاهدة الخلق أحيانا شنو؟ نافعة. كيف؟ قال من علم الخلق وهم يشاهدونه، أصلا يمكن أن يعلم معلم الناس بالدرس. قال فيقوم بذلك محسنا للخلق بالتعليم، محسنا لنفسه بالإخلاص. وراه هذا الكلام كلام ثقيل. أو من تصدق أمام الناس ليروه ولكن ليس لمدحهم إنما للاقتداء والاتساء به. فهذه مقامات يحسن فيها أن تفعل الأمر أمام الناس، ولكن إذا فعلتها خذ بكلام الهروي لا تفعل هذا تزينا وطلبا لمكانة أو رفعة عند الناس أو منزلة أو درجة عندهم. الكلام في محله؟ في محله الكلام كده؟ أه؟ جاي كويس كده؟ يعني ابن القيم يرى أن إذا فعلت الأمر أمام الناس ليروك ليس طلبا وتزيينا عندهم ولكن ليقتدوا بك مع إخلاصك، فإنك سوف تنال أجر عملك وأجر أعمالهم. من دل إلى هدى ومن سن في الإسلام سنة حسنة. ولذلك مدح الله بعض الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مدحهم لأنهم أحسنوا إلى أنفسهم بالإخلاص وأحسنوا إلى غيرهم بالتحريك وببعث الهمة والنشاط فيهم. طيب، نعم، أيوة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. طيب، قال ابن القيم رحمه الله وهذه الأوصاف كلها من شعب النفس. صحيح، الإنسان عليه أن يخرج من نفسه، لكن ابن القيم قال كيف تموت شعب النفس؟ قال تموت شعب النفس بالمجاهدة والإقبال على الله والاستغلال به ودوام مراقبته. الإقبال على الله والاشتغال به ودوام مراقبته، دائما تقول الله معي الله معي، فينا نفسك بتروح بتبقى بدل النفس معك من؟ معك الله، وأما النفس فقد أسقطتها. وده كلام، والله يا إخواننا ده كلام متين جدا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، أنا أحب أنه ننتهي من المنازل عشان ما نخلي باقي. العشاء كم؟ إلا خمسة. طيب إخواننا إلا خمسة الآن، إلا تلت باقي ربع ساعة صح؟ طيب، في الربع ساعة دي أحاول في عشر دقائق أخلص من المنزل لأنه الباقي أقل الحمد لله، وفي خمس دقائق نجيب على بعض الأسئلة بسيطة. لكن أنا حقيقة لحق لي جنازة، وداء في الثورة. ها؟ شنو؟ الدرس أولى ما على إطلاق الكلام ده، لأنه قبل كده الطاهر الحبيج رجعني وأنا أوريكم الدرس أولى بالنسبة للطالب لأن عليه واجب، أنا بالنسبة لي ما واجب، يعني بالنسبة لي ده مستحب، لكن أنت قد لا ينصلح حالك إلا بالدرس. بيك ما أنت عندك شنو؟